الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته. المراد بالأخوات هنا يعني 13 و14 و15 و16 إلى آخره، هذه أخواته. تقول: جاءني 11 رجلا ورأيت 11 رجلا ومررت بأحد عشر رجلا، بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته: إلا 12، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول: جاءني 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت 12 رجلا. وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته، لأنني سأذكر فيما بعد أن 2 و2 يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركب. إذن هذا هو المثال على المبني على الفتح، الأعداد المركبة. الأعداد المركبة هي هذه المركبة من جزئين، من جزئين: صدر وعجز. يقول: 11، هذه للذكر، هذه للذكور، الإناث 11. فأما 12 فهذه خارجة عن المبنيات، هذا من المعرب، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء كما سيأتي. لكن 11، 13، 14 إلى 19، هذه مبنية على فتح الجزئين، هكذا تبنى على فتح الجزئين. كما مثل المؤلف: جاءني 11 رجلا. يقول: جاءني، جاء فعل والنون للوقاية، جاء فعل الماض مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والنون هذه لماذا قلنا للوقاية؟ يقول النحاة: لأنها تقي الفعل من الكسر، تقي الفعل، لأن الفعل ما يكسر، الكسر والخفض من خواص الأسماء كما قال ابن مالك: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل لأن ينجزم. طيب، لو قلت جاء ثم الياء بعده، كيف تقي الفعل من الكسر بهذه النون؟ نون الوقاية حرف لا محل له من الإعراب. جاءني 11، كلها 11، تقول عدد المركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. والمبنيات دائما الإعراب هل يكون في لفظها أم في محلها؟ الإعراب يكون في المحل، لأن اللفظ مركب مبني على هذا الشيء، ما تستطيع أن تغير فيه. 11، تقول 11 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل ورجل حمد. إذن هنا الآن عندنا 11، تلاحظون أن 1 عليها فتحة و10 عليها فتحة، 1 جزء و10 جزء على فتح الجزئين. ورأيت 11، رأى فعل فعل ماضي مبني على السكون. والتاء رأيت، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب في محل رفع فاعل رأيت. أحد عشرة كذلك نقول عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. هل النطق تغير؟ نطق الكلمة ما تغير، وهذا هو البناء، البناء أن النطق ما يتغير. أحد عشرة ولكن في الجملة الأولى كفاعل، وفي الجملة الثانية هنا عندنا منصوب مفعول به منصوب. ومررت بأحد عشر رجلا كذلك مر فعل ماضي والتاء فاعل والباء حرف جر. أحد عشرة كذلك نقول عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر، أحسنت، في محل جر. يقول بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة، وقوله الثلاثة جعل كلمة حال ذكر أم أنثى، مذكر أم مؤنث، حال جعلها مذكر لأنه قال الثلاثة. وكلمة حال الأرجح فيها أنها مؤنث، ولكن أيضا التذكير صحيح. طيب بفتح الكلمتين. طيب عندنا الآن كيف ننطق أنا اشتريت مثلا أقلام ثلاثة عشر قلم اشتريتها، أريد أن أقول اشتريت كذا، من يأتي بالجملة وينطق بها نطقا صحيح؟ أي عادل اشتريت ثلاثة ولا ثلاثة؟ ها مذكر أم مؤنث؟ أي ثلاثة صحيح. وعشر الشين عليها سكون ولا فتحة؟ أي فتحة، أحسنت. هنا تعرفون يخالف العدد المعدود، من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر في مخالفة. إذا كان المعدود عندك مذكر إذن تؤنث العدد، وإن كان المعدود مؤنثا إذا تذكر العدد. إذا ثلاثة عشر قلما نقول اشتريت ثلاثة، شوف هنا مؤنث، ثلاثة عشر قلما، فخالف العدد المعدود. الأعداد المركبة يعني كثيرا ما يغلط فيها حتى طلب العلم، فأنت إذا لم تضبطها بفمك ينبغي عليك على الأقل أن تضبطها بقلمك، لأني أرى الإخوان يغلطون في ضبطها بالكتابة. بالكتابة هذا الأعداد، العدد والأعداد المعدود مع الأعداد. ثلاثة عشر قلما وعشرة كذلك أيضا، إذا كانت مع، إذا كان العدد ذكر، إذا كان مؤنث تفتح يذكر عشر مع فتح الشين، وإذا كان مذكر العدد تقول عشرة، أيضا عشرة هذه تخالف. طيب لو وضعنا بدل رجل كراسة، ماذا كيف ننطق بها؟ اشتريته ثلاثة عشرة كراسة، ليه قلنا ثلاثة مذكر ثلاثة؟ لأن المعدود مؤنث. طيب نضع، طيب خمسة عشر لغة العوام سيارة، كيف ننطق بها على سعيد؟ تقول عندي، مثال يعني الحمد لله أمثلة الباب فيها واسع يعني، وإلا نحن نعلم أن الماء عندنا ولا عندك. ها تقول عندي، طيب نترك السيارة حتى ما يزعل علينا أهل العقار وأهل كتاب أفضل. أيوه عندي خم، أنطق بالكلمة بالجملة، نعم خمسة، أحسنت، عندي خمسة عشر كتابا، يعني كتاب مذكر، إذا خمسة تأتي بها مؤنثة، واضح؟ طيب لو حولت من كتاب إلى كراسة كيف تنطق بها؟ عبد الكريم، خمسة عشرة، خمسة عشرة كراسة، جيد؟ طيب تقول مثلا زرت، تريد أن تذكر أنك زرت مدارس، فلنفرض أنها مثلا 16 مدرسة، طيب كيف تنطق بها؟ أي بدر تقول زرت 16 ولا 16؟ هذه ولا هذه؟ ما في لغة أخرى عندنا إلا هذه وهذه. نعم يا أحمد، 16 مدرسة، أحسنت، 16 مدرسة، يعني مدرسة مؤنث، إذن العد لازم يكون إيش؟ مذكر، واضح القاعدة؟ طيب ولو تقول مثلا رأيت رجلا، رجل 14 رجل، كيف تقول يا بلال؟ رأيت 14 رجل، أحسنت، 14 رجل. طيب ولو حولت مثلا إلى زرت مدينة نفس العدد، سأقول 14، أي لابد زرت 14 مدينة، 14 هنا مبنية على فتح الجزئين، نحن الآن أخذنا الإعراب وأخذنا كذلك سلامة النطق. 11 أو 11 وكذلك 12 أو 12 12 ليست كذلك، في 11 و 12 يوافق العدد المعدود، واضح؟ وهي كذلك يوافق. فلو كان مثلا 11 لغة العوام تقول زرت 11 مدينة، كيف تنطق بها؟ تقول زرت 11 مدينة. طيب لو أردت أنك اشتريت أقلام بهذا العدد ايش تقول؟ اشتريت 11 قلما، إذا هنا وافق العدد المعدود. ماذا قال يوسف لأبيه؟ إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا، إن كوكب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، فذكر العدد 11 كوكبا. وكذلك في العدد 12 أيضا نفس الشيء يوافق. تقول مثلا عندي 12 كتابا، لو أردت لو وضعنا بدل الكتاب كراسة تقول 12 كراسة، واضح؟ 12 كتابا، 12 كراسة. لكن 11 وأحد عشر مبني، 12 هذا معرب، إذا كان فاعلا أو مبتدأ مثلا يكون بالألف، منصوب بالياء، مجرور بالياء. تقول مثلا اشتريت، هل تقول اشتريت 12 كتابا ولا تقول اشتريت 12 كتابا؟ 12، لأن هنا ايش إعرابه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. طيب، لو أردت أن تقول أنك اشتريت سيارة مثلا، تقول اثني ولا اثنتي؟ ها، اثنتي عشرة سيارة، اثنتي عشرة سيارة، لأن هنا في هذا الرقم، في هذا العدد يوافق العدد إيش؟ المعدود. لو أردت أن تخبر عن نفسك بأنك كتبت في هذا العدد مقالات، ماذا تقول؟ كتبت اثنتي عشرة مقالة، اثنتي عشرة مقالة. طيب، لو أردت أن تخبر أنه عندك كتب بهذا العدد، بهذا العدد، إيش تقول؟ عندي يا سليمان، عندي اثني عشر، صحيح؟ كلكم موافقين على هذا؟ تقول عندي اثني عشر كتابة، ما حد يخالف؟ ها؟ ضاعت اللغة العربية. اثناء، ايه، احسنت. عندي تقول اثناء عشر كتابة. طب لماذا خليناه بالالف؟ لانها مبتدا ولا لا؟ مبتدا، هذا مؤخر، فين الخبر؟ عندي، شبه الجملة، عندي اثناء عشر كتاب. لو اردت ان تخبر بان عندك ثياب بهذا العدد، ايش تقول؟ عندي، احسن، عندي اثناء، برضه اثناء عشر ثوبا، يعني ثوب مذكر مثل الكتاب. لو اردت طاقية، اي عبد العالي، عندي اثنتي، عندي اثنتا عشرة طاقية، صحيح؟ عندي اثنتا عشرة طاقية، وعندي خبر شبه جملة في محل رفع خبر أو متعلقة بخبر، واثنتا عشر، تقول عدد مركب مبني على فتح، اثنتا عشر، نعم، اثنتا، اثنتا تقول مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف، وعشر هذه لا محل لها من الإعراب، هي نيابة عن النون، هي أصلها اثنتان فحذفت النون فجاءوا بعشر، هذه ما لها محل من الإعراب، هي فيها خلاف في المحل، فتا عشرة. طيب، لو أردت أنك اشتريت بهذا العدد طواقي أو طاقية، إيش تقول؟ اشتريت اثنتي عشرة طاقية. اثنتي شعره مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمن. طيب، مررت أنت في طريقك بأربعة عشر محطة، بين قوسين أربعة عشر، هذا يقولها بالعامية من أجل نشوف الإخوان يضبطونها بالفصحى أم لا. فتقول في كلامك مررت بأكمل الفراغ، أيه، إيش تقول؟ مررت بأربعة عشرة ولا أربعة عشر؟ أربعة عشرة محطة، صحيح؟ ها؟ بالله يقول غلط، صحيح؟ أخونا علي بأربعة، مررت بأربعة عشرة محطة، بلال يقول مررت بأربعة عشرة، عشرة أربعة. طيب، أخونا من سوريا الشام، أخونا من اليمن، أي اللغتين صحيحة، اليمن ولا الشام؟ اليمن هم أهل اللغة. طيب الصواب ما قاله أخونا علي، لأن مررت بأربع عشرة محطة، لأن أربعة العدد هنا عندنا المعدود هنا مؤنث ولا مذكر؟ ها محطة مؤنث، إذا العدد إيش يكون؟ يخالف مذكر على طول، أربع أربع وليس أربعة، أربع عشرة محطة. طيب نحن لماذا وقفنا عند هذه المحطة، محطة الأعداد المركبة والأعداد؟ لأن هذه مهمة، ليس المقصود أن ننهي الكتاب، المقصود أن نستفيد، لأني أرى التخريط كثيرا في هذه الأعداد. وأنا أقول لطالب العلم لو لم تضبط لفظك على الأقل أضبط قلمك، إذا تكلمت إذا كتبت مقالا أو كتبت خطابا أو شيء من هذا القبيل تكتب كلاما سليما لغة سليمة ليس فيها خلط. أنا رأيت عنوان في الانترنت قبل أيام، شخص كاتب الإمام أحمد يجرح تسع رجال، صحيح كلام هذا؟ خطأ، والصواب تسعة رجال، لأن رجال مذكر، إذن تسعة يخالف أنس، لذلك أنا في منتديات مصر السلفية عدلتها بنفسي، عدلت العنوان قلت تسعة، عدلتها أنا. ثم رأيت الأخ نشر المقال في مواقع أخرى بنفس الغرض ولكن لم يعدلها أحد، تسعة رجال. لماذا؟ لأن العدد يخالف المعدود، من ثلاثة إلى تسعة يخالف، من ثلاثة إلى تسعة يخالف، كالقاعدة التي أخذناها الآن من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. طيب فانتبهوا عند الكتابة على الأقل، لأنه كما قيل والمرء تكرمه إذا لم يلحني. عندنا طلاب العلم على ثلاثة أقسام، بعض طلاب العلم عنده تكلف شديد في اللغة العربية يتفاصح بها وكأنه سبويه زمانه، وعندنا طلاب علم يخبط ويلبط في اللغة العربية، وعندنا طلاب علم معتدلون على طريقة علمائنا ومشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم الذين لا يلحمون في كلامهم، يتكلمون بلغة سليمة بدون تكلف، أليس كذلك؟ يتكلمون بلغة سليمة ليس فيها لحن بدون تكلف، فطالب العلم يكون معتدلا، لا تتفاصح تتخلل بلسانك كما تتخلل البقرة، وأيضا لا تخبط وتلبط في كلامك، تكسر المرفوع وترفع المكسور، تنصب المرفوع وترفع المنصوب، لا سيما إذا حاضرت الناس أو خطبت جمعة أو شيء من هذا القبيل، اضبط لفظك ولسانك بقدر المستطاع. أما إذا كتبت فإن اللحن في الكتابة أسوأ، لأن اللسان قد لا يضبط كما يضبط القلم، واضح؟ والله المستعان. إذن الأعداد المرتبة هذه هي من المبنيات وتبنى على فتح الجزئين باستثناء العدد، نعم باستثناء العدد 12، لأن هذا يكون معربا ملحقا بالمثنى. طيب ابن هشام رحمه الله لما ذكر المبنيات في المتن، لما ذكر المبنيات في المتن قال في المتن قال وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. لاحظتم المتن ماذا قال فيه؟ قال كأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، يعني في لزوم فتح الجزئين، لم يستثني اثنى عشر. استثناها أم لا؟ ما استثناها في المتن، استثناها ما استثناها ولا أخرجها، ولا أخرجها. هو رحمه الله اعتذر عن ذلك، اعتذر عن هذا، أو هو ما اعتذر لأنه ما غلط في الحقيقة، بس هو بيّن لماذا لم يستثني. يقول هنا في الأخير وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته، ما استثنى هذا في المتن لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركب. عرفتم السبب؟ يقول أنا ما استثنيت 12 و 13 داخلي، يقول لأني سوف أذكر فيما بعد في إعراب المثنى أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركب، يعني حتى ولو جاء معهم كلمة عشرة وعشرة هذا التركيب، إذا ما ركب مثلا تقول اثنين اثنتين، تقول مثلا حضرت محاضرتين اثنتين، ها؟ وتقول حضرت درسين اثنين. إذا هنا اثنين واثنتين تعرب إعراب المثنى، إذا ما ركبت التركيب أن تأتي معها عشر أو عشرة، فاثنين واثنتين تعربان إعراب المثنى مطلقا، وسوف يأتي البحث في هذا. لذلك هو لم يستثني، هذا عذره يعني، وهذا بيانه. ثم قال ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم فمثلته بقبل وبعد وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. من يعرب لي كلمة أربع حالات؟ من ينبري لإعراب أربع حالات؟ أربع اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف حالات مضاف إليه. طب لماذا قال أربع؟ أعاب ولم يقل أربعة؟ لأن حالات جمع حالة، جمع حالة، وحالة مؤنث إذن العدد يذكر. أحسنتم. طيب وكلمة أحوال جمع حال، وابن هشام يعتبر كلمة حال مذكر المؤنث؟ يعتبرها لا مذكر، الدليل أنه ماذا قال فيه؟ قال أحوال الثلاثة، دليل على أنه يراها مذكر. كيف؟ الراجح أنها الأكثر والأرجح أنها مؤنثة، لأنه جاء في شعر المتنبي، المتنبي من المولدين، الشعراء المولدين، ما يحتاج بشعره أبدا، ما يحتاج بشعره. المتنبي متوفى سنة 54 و300، السنة التي توفي فيها الحافظ بن حبان صاحب الصحيح. طيب إذا المتنبي من شعراء القرن الرابع الهجري، لا يحتج بلغته ولا بشعره، ولكن يستأنس بلغته. جاء في شعره أنه قال لما خرج من مصر عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر كتب جديد. أين الشاهد؟ بأية حال، هل اعتبرها إيش؟ مؤنث، لأنه قال بأية حال. لو اعتبره مذكرا ايش يقول؟ بأي حال، بأي حال. لكن لما قال عيد بأية حال عدت يا عيد، الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط يقول انها كلمة حال، يقول انها تذكر وتؤنث، يقول انها تذكر وتؤنث، والله اعلم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.